التي نور يزيها العلم والحلم والفرقان يبقيها في قلب مملكتي نور يزيها العلم والحلم والفرقان يبقيها كم يزرع الخير والإحسان راعيها وينبت الشر عدوان حراميها كم يزرع الخير والإحسان راعيها وينبت الشر عدوان حراميها والعدل يعلو إذا السلطان محتميا يعدو بذا السلطان محتميا ما من ضعيف بأرض عز قاضيها الكون يعلم أن الشعب ساعده شهب العفاريت في الحساد يرميها الكون يعلم أن الشعب ساعده شهب العفاريت في الحساد يرميها الكون يعلم أن الشعب ساعده شهب العفاريت في الحساد يرميها جبابرة فالموت نحن الذي أبقى ليفنيها كل الناس في الكرم والخطاء معضلة. من يصلح الأرض إن جفت سواقيها؟ من يجمع الشمل والخطاء معضلة؟ من يصلح الأرض إن جفت سواقيها؟ من يصلح الأرض إن جفت سواقيها؟ سواقيها سواقيها. إلا كسادسنا دامت لك الحسنى، لن تبأس الناس يا من أنت حاميها. ما كان قولي لهذا الشعر إسرافا، أسطورة صدقت والدهر يحويها. العلم والحلم